على فين العزم إن شاء الله؟ وإيه اللي أطالك نومه؟ ده لولاش الستر من الله ما كانتش قامت لك هومة. لسه لك عين تدوب، ما انتش عايز تتوب. ايه لسه لك عين تدوب، ما انتش عايز تتوب. ده البر ماهوش امان، والعشق مالوش ضمان. درهان على حتف طوب، وان شأنك سهم خايب يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب. خلى الناس تعايب يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب. سهم خايب يا ملطشة القلوب